هو الذي يحدد اللذات وأسباب اللذات، ويحدد أيضا الأفراح وأسباب هذه الأفراح، وبالضبط يبين الآلام ويبين الأحزان وأسباب كل منهما التي تسمى بالمفاجأة. الصوفي قد يكون مشاركة الإمام الغزالي في الكلام عن الغايات، وبالتالي شرح الجمهور أو اشترك مع الجمهور في الكلام عن الغايات، لأن الغاية إن كانت محدودة لا يمكنها جهل إلا جهل، إلا أنه اختلف في قضية دخول الأسباب في الغايات، وده اللي عمل العلماء حتى يبرر السبب أو الوسيلة بإباحة حكم الغاية لها، ويبدأ المعروف أن الغاية تبرر الوسيلة. لأن الإنسان لو برر وسيلة معينة سيدخل العقل في تشهد هذا التبرير الذي يحدد هذه الوسائل ولا الوسيلة الفلانية في حكم الفلاني، العقل هو الذي يحددها، العقل هو النظر لا يستطيع أن ينتقي خارج أو فوق هذه المرام. لكن لو تكلمنا عن تحديد الغايات المقصود الشرع الحنيف لم يدخل العقل في هذا الأمر، بل يدخل الشرع بتقييم هذه الغايات. ولما يدخل الشرع بتحديد هذا الأمر يكون الشارع هو المتحكم في هذه الغاية ما بين صلاحها وفسادها، فإذا حكم الشرع على صلاح هذه الغاية ينساق العقل من ينساق إلى حكم الشرع في هذا الأمر، وبالعكس إذا حكم على فسادها ينساق الشرع ينساق العقل وينصاع إلى حكم الشرع في بيان مفسدة هذا الأمر. لو مثلنا من قضية الخمر وقلنا أنك من المسكرات ما لم يرد بها نص الحشيشة كما ذكرنا، لو قلنا أن العقل استهوى وسيلة هذه الأحكام فسيحكم تبريرا لها بأنها تجوز وأنها مباحة. لكن لو ورد أن القياس صح على أن الحديث تقاس على قضية الخمر هذه فتأخذ وسائلها حكم غاياتها من أجل إجابة شرائها والانتقال بها والانتقال بواسطتها ولا ولا ولا كل الأمور التي تتوسل في مسائل هذه الأمور. طب لماذا الشرع لا يحدد وسائل؟ قالوا لأن الشرع محكوم بزمان بمكان بصاحبه، لأن الأصل في العقل أفلم يسيروا في الأرض لتكون لهم قلوب معقلون بها، فكلما سار في الأرض تفتحت لهم أماكن في أزمان متفاوتة بأحوال متفاوتة، فأصبح العقول أيضا تتفاوت بتفاوت الأزمان والأماكن والأحوال يهتمون بصاحبها. فقد يكون هنا العقل يهتم بشيء معين غدا أو بعد غد لا يستهويه كالجوع، فالعقل حدد أن المصلحة الأمر هنا تقتضي كذا، ظاهر أنها ستتغير إن تغيرت العوامل المؤثرة في تحديد مصلحة العقل الأمر، قد تتغير إن تغيرت هذه الوسائل. فالعقل لا يحكم على المصلحة أبدا. النهارده لما نسمع كلام كثير جدا عن المصالح وعن المفاسد وعن غايات الشرع وعلى أن الله كرم العقل وأباح للعقل ما لا يبيح لغيره وفتح النطاق العقل حتى حكموا بالعقل على الشرع في الأمور ورد النصوص الشرعية، يقبل القرآن ولا يقبل، تقبل السنة ولا تقبل، حتى جعلوا أنه مختصرا من كتاب الله عز وجل، هذا ما يقبله العقل وهذا ما لا يقبله العقل. ليه؟ لأن مساحة العقل دون حد حتى كانت حاكمة على نصوص الشرع التي جاءت بمقصود الشرع في إدراك المقاصد أو إدراك المطالب التي منها تبرز قدير المقاصد. هل هذا لازم للعقل تماما؟ لا، العقل له آليات يعمل بها في نطاق تحديد مقاصد الشرع. على فكرة بيقول تعريف ما الغزالي وتعريف العلم عبد السلام وتعريف الجويني من قبل ذلك وتعريف الائمه الذين عرفوا بان المصالح هي ما تنفع المكلف بمقصود الشرع يصدق لها من سبيل الصحه وانزعجها من سبيل مفسده. فالضابط في بيان المصلحه من غيرها هو الشرع ومقصوده لا الهوى والتشهي والعقل ومقصوده، لان العقل لا يقبل الا ما يستوي بعكس الشرع يفرض ما يكون فيه الصلاح للمكلف ويبعد المكلف عما يكون فيه الفساد له. مناط العقل في قضيه ادراك المقاصد هو استعمال اليات معينه في ضبط المصلحه. عند علماء الاصول شيء يسمى في النصوص ما يفسر به النص التفسير المصلحي للنص. يعني التفسير المصلحي للنص؟ قالوا ان التفسير المصلحي للنص التفسير الذي يعتمد على مقاصد شرعيه يحددها الشرع يكون فيه الصلاح لمن يطبق هذا النص. كيف؟ يعني العقل يستخدم اليات معينه، قواعد، اسس، ضوابط، سميها زي ما تسميها. من خلال هذه القواعد يصل الى غايه معينه يحدد بها امر المقاصد في مصلحه او في مفسده. المقصد هنا يكون في مصلحه او المقصد هنا يكون في مضاره. طيب نحن الشيخ من العقل بهذه الالات يتكلم بالنصوص، انا اتكلم بالنصوص. لكن لا يخرج من هذه الضوابط فيكون حاكما على النصوص. النص موجود. لكن يحكم ولا يحكم؟ لا، هذه قضية أخرى. فمثلا مثال بسيط. ورد في حديث مسلم حديث التفعيل، تفعيل السلع. وضعوا السعر على السلع فيقيم به البائع حتى لا يخرج عن قضية التفعيل. يسمى هذا. لما فشل أمر التحكم في السلع وزاد معها الأسعار، حديث أنس، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للسعر من السلع، فرفض النبي ذلك على علة أن لا يأتي يوم القيامة ويتعلق في رقبته مظلومة الإنسان في مال أو في كذا أو في كذا، يقوم الحق يبيع به ب 100 جنيه وجه النهارده ما فرض عليك البعث ب 10 جنيه، فتوفي مظلومة التسعين التي تكون من حق من وضع السلع على السلعة من حق البائع، صح؟ ولم يختلف في ذلك احد. وظل الامر بالخلافه الراشده حتى عهد علي رضي الله عنه. قيل في عهد عمر، كان الخلاف بين عمر وبين عبد الله بن عمر في غير التبعير، الا ان استقر الاجماع من الصحابه في عهد علي رضي الله عنه. لما بدت قضيه الاحتكار، فلان احتكر سلعه معينه ففرض عليها سعر معين، فالزم المشترين ان يشتروا بهذا السعر، بهذا السعر. قد يكون هذا الطرف نتج من جراء هذا السعر الذي وضعه باحتكار لهذه السلعه، محل يبيعه به فلان. فجاء علي رضي الله عنه فنظر ان ولي الامر له ان يضبط قضيه الغايات في البيع والشراء. من اصول البيع والشراء ان يكون انعقاد عقد البيع لحال. كان ما يشتريش الشيء معين الا يحتاج لهذا الشيء. اما يشتريه ويضعه، بعض العلماء كرهوا هذا البيع وبعض الاخر حرمه، لان الانتفاع بالسلعه شرط لكينونه عقد البيع، والا فلماذا يبيع ويشتري اصلا؟ فلما كان البيع والشراء اصل الانتفاع، فقد يكون قضيه احتكار السلعه وضع سعر عليها بطريقة معينة تجد قدر الانتفاع بالنسبة للمشتري، فلا يستطيع كل المشتري أن يشترى أو أن ينتزعوا بهذه السلعة بالسعر الذي وضع عليها. ففرض علي رضي الله عنه تسعيرا معينا على بعض السلع، لا سيما والسلع المستخدمة لأحكام من يستخدمها الناس كالطعام والشراب وما شابه هذه الأمور. قال ان المصلحه تعطي الغايه الانتفاع،

من أنهم يقبلون بعض النصوص التي تبين لهم أمورا محظورة، وإن كان في ظاهرهم هذا الأمر الذي ورد في الحضور من حيث، أو رفض النصوص، وهذا هو الأغلب لوجود حظرة عليهم أمور لم تذبح عنهم أمور بالتشهي أو بالهوى أو على سبيل النفس الذي يقومون به. ولذلك نقول أن التفسير المصلحي للنصوص لا يكون فيه إلا المجتهد. لو تفتكروا قضية التفسير الفقهي اللي اتكلمنا عليها في الفتاوى، وقلنا أن التفسير الفقهي لا يكون فيه إلا ملخص ديني ورق، المجتهد ده اللي يختار للسائل لإجابة معينة لابد أن يكون على دين ورع وعلى علم. كذلك هنا ليس لأي إنسان أن يفسر نصا عن طريق التفسير المصلحي، ولهذا لما تسمع في علم المقاصد أن التفسير المصلحي بالنصوص يقوم باتفاق إلا المجتهدين الذين أصلوا لرب الاجتهاد، لأن أصل فيهم الدين الورع ثم العلم. ولماذا قدم الدين على العلم؟ قال لأن العلم قد يحسنه أي مكتسب للعلم، أي إنسان يعرض لفصل العلم يحصله، لكن من الذي يطبق هذا العلم على نفسه؟ صاحب الدين الورع، فيقدم الورع العالم لا الورع بمفرده يصدق ولا العالم بمفرده يصدق، فلا بد أن يكون ورعا عالما وعالما بضوابط علم الشرع القرآن والسنة واللغة والرواية، ومطبق هذا العلم على نفسه أولا، ثم بعد ذلك يفسر هذه النصوص تفسيرا مصلحيا يوافق الشرع ويبين مقاصد التشريع منه. أيضا المجتهد عليه رفع ثاني مع النصوص، النصوص دي تحتاج إلى تفسير، فإذا تعارضت مع بعضها البعض تحتاج إلى ما يسمى الفك على التعارض. فك التعارض ده يقوم على أمرين، إما أن يكون على سبيل قواعد وأسس منضبطة معروفة عرفها الشرع، وإما أن يكون بالتشهي والغلبة. لذلك قالوا على المجتهد أن يقوم بتقدير المصالح المتغيرة والمتعارضة، لأن أسباب تفسير المصلحة للنصوص أن يقدر لي المصلحة المتغيرة والمتعارضة. لو في نصوص متعارضة مع بعضها البعض حقوق التعارض الذات، عندنا أسس في أصول الفقه تفكر من كلمة التعارض، يجمع بين النصوص بالدلالات المنطوق والمفهوم، أو يقدم ويؤخر حدث التاريخ اللي هو علم الناسخ والمنسوخ، أو يبين الأمر على ما يسمى بالتدرج في التشريع كالذي ورد في آية الخمر وغيره. يبقى إذا ليست القضية رد النص وعمل نص أو رد الاثنين بالتشهي، بل عندنا من أولى قواعد فك التعارض إعمال دليلين أولى من إهمال أحدهما. لما يجي واحد يقدم نص على صورته فأخذت دليله وأخذت دليله فكلاهما نص كلاهما دليل، فأعمل مجتهدا على إعمال الدليلين أولى من أن تهمل أحدهما. من سيقوم بهذا؟ قال لا بد أن يكون مجتهدا واعيا على علم بالنصوص الشرعية. فنمرة اثنين لقضية التفسير المصالح أن يقدر المصالح بين النصوص المتعارضة والمتغيرة. كيف تكون المصالح متغيرة؟ المصلحة كنا هي الغاية. طريقة التفسير اللي تكلمنا فيها بدأت بالنهي ثم بالإباحة، تغيرت ولا متغيرة؟ هنا كانت فيها المصلحة مواتية للنص، وكان الدين كعدده كفطره كسنه وهي موجوده يعلو ويرتفع ثم يخفو. عند اي انسان ناظر وكان سلم بالدين تجده قوام قوام عالم لله عز وجل، يرتفع معه المنحنى ثم يثبت ثم يخفو معه المنحنى حتى يدرك الصلاه اصلا بعد ذلك، لان هذه السنه الكونيه موجوده حتى مع الانبياء والرسل. مع دعوه الانبياء والرسل تبدا الدعوه وتبدا الناس في الاستكشاف هذه الدعوة ثم تذكر فينزل المنحنى مرة أخرى ثانية. هكذا تتغير أمور الدعوة ويتغير أمر الدين بالنسبة للمكلفين. اليوم قلنا أن المقصد والغاية الأصل فيه ما يدعو لبيان أمر شرعي يفعله المكلف. بالأمس كان كذا واليوم صار كذا، تغير بتغير الزمان، بتغير المكان، بتغير أحوال المكلفين، بتغير عادات المكلفين، بتغير المكلف نفسه وذاته. ما تقابل شيء معين يصلي قائما غدا سيصلي جالسا بعد غد سيومئ بصلاته، وهكذا توالي. يبقى إذا طالما أن الأحكام تتغير يبقى إذا المقاصد التي تخرج من هذه الأحكام تتغير، لأن الضابط المقاصد هو الشرع. وطالما الشرع قسم الأحكام إلى نوعين، أحكام ثابتة المقاصد لا تدخل فيها، وأحكام متغيرة تدخل فيها المقاصد لا تطول الكلام. فطالما أنها تتغير يبقى إذن على المرتكب هذا كما يفكر تفكيرا منطقيا أن يحدد الغايات والمقاصد بين المختلفات والمتغيرات وبين المتعارضات، بين نص ونص، بين مصلحة ومصلحة. ولذلك يخرج التقصير العقلي في بيان ما يصلح من متغيرات المصالح وما يصلح من متعارضات المصالح، على كون أن المصالح تتغير وتتعارض على النصوص بتغير أحكامنا على مختلفاتنا والأمكنة والأحوال التي تكون عند الأشخاص. النهاردة نحكي الفقهاء يضعون النصوص ويسمح كثير جدا أقدار المزاد، جذب المصلحة مقدم على دفع المضرة، أو دفع المضرة مقدم على جذب المصلحة، الضررات تقدر بقدرها، جذب الضرر الصغير ودفع الضرر الكبير. كل هذه الجمل للقواعد معروفة ثابتة الأصل بها بيان المقاصد. طيب بيان المقاصد من أي دين؟ من تقديرات التغيرات الموجودة. لما شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليس العاقل من عقل الشر من الخير، ولكن العاقل من يعقل شر الشرين وخير الخيرين. أي بني آدم يعرف الشيء الشر فيه والخير فيه؟ ليش محتاج عاقل؟ هذا المجنون الذي على ضوء معين من الدنيا أن تتلو مجنون وقد يظهر عنه الشر من الخير، لكن العاقل الذي يدبر أمره وأمر غيره هو الذي يفصل بين شر الشرين وبين خير الخيرين. عشان أفصل بين شر الشرين وأقدم الشر الصغير وأبعد الشر البعيد يبقى لابد أن يدخل في وسط عمل مجتهد لمثابي شديد وقريحة. هذا الذي يقدر المصالح لتقدير الغايات والمقاصد بين المتغيرات منها والمتعارضات. ولهذا جعل هذه القواعد هي التي يقين بها، لكن اليقين لا يثير الشك. علمنا ان تحصيل المعلومات يكون الامور اما ان تحصل المعلومه عن طريق اليقين، او تحصل المعلومه عن طريق الظن، او تحصل المعلومه عن طريق الشك، او تحصل المعلومه عن طريق الوهم. اربع طرق. الطريقين الاولين متفق بين العلماء ان المعلومه تكون صحيحه لو فصلت عن يقين او عن ظن، لكن لو فصلت المعلومه عن شك فالمعلومه ما زالت فيها الشك والاحتمال فلا تكون صحيحه، ولو فصلت عن وهم فالخطر فيها هو الراجح ولذلك لا تعتبر معلومه صحيحه. تمام. من يفصل بين المعلومات يفصل ويفصل، الذي يقدر المصلحة المقصد من هذه المصلحة حتى يقرر حتى وإن كان بين متغيرات أو بين متعارضات. أيضا لما يعي هذا المجتهد أن تفسير مصلحة النصوص واجب الآن ومنصوص مسطرة، المصالح والمقاصد الآن معلومة، هذه متغيرة وهذه متعارضة. طيب لو ان هناك نص فيه مصلحه مرسله ذات فيما هو صادق، قالوا ان ثلاثه

فلما فتحت قلت لسعيد بن المسيب يقول خشيت ان تبيت وحدك وزوجتك كذلك. العبد ده زوج بنتي سكت عدوا الاقرار بان بصحه الزواج والحضور في الدرس اقرار قصه معروفه معروفه مشهوره. طيب خالد بن نفوس بيروحوا يتجوزوا ويرضوا على ثمان مرات ويقسموا على ثمان صور ومحكمه الاسره فيها من الاحكام ما الله بلا عين من اعلاها الى ادناها من اول دعاوى النسب لا ده من بنتي لا ده بنتي لا ده من جدي لا ده بعد ايه؟ بعد ثمان مرات وثمان بصمات وثمان صور وشهور والناس كلها عارفه وبعدين يقول لك لا. لما خربت النفوس بدأ العلماء يقروا بقضيه التوثيق فوضعوه شرط صحه وان ركنا في العقد يصح من العقد ولا يمتثل لمصلحه شرعيه نفوذ العقد الا به لانه اصبح الان يترتب عليه اثار كاثبات المدني واثبات الارث واثبات الحضانه واثبات النفقات التي يدخل فيها مع المتعاقدين اشخاص اخر كالابناء. النهارده لما تثبت صحه نفق جدا يحجب اعمامه وكل من على اصلاب ابيه في الميراث. فحجب دخل معاه مش ابنك بس ده ابنك واخوك وابوك وفلان وعلان وفلان و و و و ليه؟ لان حيثيات وحقوق دخلت معاه في الحق. فقالوا للمصلحة المرسلة يوثق العقد. فبدأوا بورقة تكتب وتضم عند شيخ الحارة ثم خرجت من شيخ الحارة إلى الديوان ومن الديوان إلى المحكمة كاتب العدل ومن كاتب العدل حتى وصلت إلى القاضي ويصدر القاضي بها حكما أن فلان تزوج فلان ومع ذلك نرى المحاكم أن نراه بها. يبقى إذا المصالح المرسلة ليرتقى بها على حسب الحسن في التغيرات التي تطرأ عليها وهذه التغيرات من يحددها؟ العالم الملكي فلان وفلان وانا وانا. طيب مثل هذه الامور ناقشوها العلماء من السلف بدايه من الحديث الذي نجا بين الصديق وبين عمر كيف تفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوجدنا هذا السؤال هل كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لنا فعله؟ وجدنا في هذا الامر ان يجب طرفان مواقف طرف غالب في الامر وطرف فرق بغلوب اخر في الامر. فالذي غالب في الامر قال كل ما لم يفعله النبي لا يحل لنا فعله وفعله بدعه ولا يجوز. وفعل فرق في الامر من المغالاه لبل اخر حتى قال طالما ان النبي كان يقول يجوز لنا فعله بلا خلاف. والوقت سال سؤالا لماذا كان الترك من النبي صلى الله عليه وسلم في المقاصد؟ المقاصد خلي بالك ترك الفعل عند النبي صلى الله عليه وسلم حكايه فعل يعني حكايه فعل في صحابي قال ترك النبي كذا او لم يفعل النبي كذا حكى فسماها الاصوليون حكاية فعل حكاية فعل. فورد النص على حكاية الفعل. لو التزمنا بحرفية النص كنا لفظيون كما قلنا في الأول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النص. لكن الفقه الحي كما سماه ابن القيم ماذا أراد النص؟ ماذا أراد من هذا القول؟ ماذا أراد من هذا الحكم؟ لماذا ترك النبي هذا الفعل؟ هل تركه قاصدا للترك عقد النية على ان يتركه؟ ام تركه بلا عزم في النية على الترك؟ الامر يختلف على الفعل. اذا الانسان عزم على ان يترك امرا معينا يبقى اذا طلب عدم الفعل طلب عدم الفعل. ولهذا قالوا إذا عزم النبي وقصد على عدم الفعل دخل في الحرمة إذا فعل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه الخلق واقل ما يتعرض من الحمى يدخل الكعبه ومثلنا بياكل الفضل والاحمد فالله عليه خالد بن عمرو لما قدم النبي بدأ فقيل له ضبطا تدعيا احرام النوم قال لا بل تعوق نفسك ليس في الطعام قومي عدد الروايات تركه النبي بعنف بقصد فقالوا كراهه باب الفضل ايضا ان قدم له ادنى فقد اخذه السبب قال لان ارايت ان هذا يحدثنا جدا فعاقه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوله فقال فتحناه بكراهه وجه الامن ما المباح في اباحه الامن وجه الضبط نتكلم عن الاحكام التي وردت في هذا التقسيم والاستفتاوى التي كما قلت من البدايه كمثال كامثله فقط لدين اذا خفض الترك اما ما لم يخفض به الترك فيترك بالاعراس والاقاليم والاحوال والاسئله والامكنه كما قال ابن القيم يتغير ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخفض به الترك بتغير خمسه امور اما زمان او مكان او حال المتعود له او عادته او شخصه خمس اشياء تتغير فيه هذه الاحوال اذن قضيه قصد الطرق تختلف عن فتح الطرق فقصد الطرق ولا ترك الطرق اذا قصد الطرق يتعرض بين الحرام وبين المكروه اما اذا ترك الطرق لم يقصد النبي قصد فيه شيء وتركه اصدره فيباح على حسب هذه الخمسه التي قيدت في هذه الامور ايه اللي حد الضابط في هذا الامر قال لما خلق مسافر هل ان فعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه مصلحه شرعيه كهذا الكتاب مثلا لم يوجد لنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه المصلحه ان يغيث منقم ويحكم عن خاص وزاد فالمصلحه المرسله افضل الى اباحه هذه الفعله طيب لو ان هذه الفعله يكون في اباحتها امر منكر فتحول الى ما بين الحسن الجاهل ما بين الحرام وما بين المكروه لهذا لما كانت المصالح والمفاسد هي صلب الاعتماد للقضيه المقاصد لان الغايه يكون فيها النقص الشرعي ان كانت المصلحه فيها شرعي وان كانت المصلحه غير شرعيه فهذه المقصد غير شرعي اذا لابد من بيان اراده المصلحه عشان كده قلت المقصد للمطالب والمخالف في دي النقطه الثانيه نتكلم فيها عن المصلحه وهي خصائص المصلحه المصلحه دي عشان تعتبر لابد من فيها اهتمام عشان ما تشوفش اي انسان يقول لي فعل كذا فيه مصلحه وعدم فعل كذا فيه مصلحه فعل الامر الفلاني الذي يشتريه فيه مصلحه وعدم الفعل الفلاني فيه مصلحه قل لا في ضوابط للمصالح حدد من العلماء خصائص المصلحه لابد للمصلحه ان تكون معتبره حتى يترتب عليها المقاصد الشرعية التي تؤدي إلى أحكام آخر ما تكلمنا فيه أن فرض صادقا أو يصبح أن يكون علم المقاصد هذا أدلة شرعية هنا لا يصبح أن يكون دليلا كفيلا ولكن المستثنى من الدلالة عن المصالح المرسلة دليل ولكن لم يكن دليلا مفردا أن المصلحة لا تكون مصلحة إلا إذا نص عليها الشارع قرآن أو سنة أو كانت مصلحة بالإجماع، الإجماع أجمع على أنها مصلحة كالإجماع على جمع القرآن لما حدث في عهد المدير وحدث في عهد العثمان جمع في مصلحة في عهد العثمان وحرقة فكانت المصلحة في جمع المصحف هنا مصلحة بالإجماع أو مصلحة بالعرف تعارف الناس على أن هذه مصلحة له كإنشاء الدواوين في عهد عمر ما كان في دواوين في عهد الله فجاء عمر فاتحا على ان الامر قد يتفرق بين كيف وكيف فقال دواوين الحمار دواوين الجيش دواوين الطعام دواوين المدينه دواوين كذا ليس ثم الوزاره الان الذي تطور الامر حتى اصبحت حكومه

او حافظها لنفسه او حافظها لماله او حافظها لعقله، ولا اعتبار للمصلحة بدون هذه الخمسة. وما اعتبر هذه الخمسة الا الحكمة، لان قلنا مرارا وتكرارا ان الدين قام على اعتبار هذه الخمسة كمصالح مشتركة بين العباد، فلا يحق للإنسان أن يعتبر ثالثة لها، ولا يحق للإنسان أن يعتبرها أربعة ويمضي خمسة. قد يقول متفسر بعض العلماء قال أنهم ستة، وزاد العرض على الناس. هذا عند الذين يفرقون بين النفس وبين العرض، فيقولون أن المصالح تقوم على حد خمسة ستة، وزاد قالوا الدين والنفس والنسل والعرض والمال والعقل، قالوا ستة. وعند الجمهور الذين يسوون بين النسل وبين العرض قالوا أنهم خمسة. والخلاف كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم خلاف لفظي، وإلا فالنسل يؤدي للعرض والعرض يؤدي للنسل. الكلام على حفظ النسل يؤديك على الكلام إلى حفظ العرض، والكلام على حفظ العرض يؤديك إلى الكلام على حفظ النسل. وما حفظ الدين إلا لأنه أصل الأصول، أصل التعامل، ما خلق إلا لتعبد الله عز وجل. فإذا حفظ الدين قائم على ذلك، فكن الله لنا أحكاما لحفظ هذا الدين. أحكام المرتدين مثلا، لك بنصرتك بإرادتك التامة أن تدخل في الدين لا إكراه في الدين، أما عند الخروج منه تكون قد وقعت تحت أحكام وتحت مظلة الدين، فتأتي أحكام الردة والمرتدين من بدل دينه المصير. تدخل كما تشاء بالإرادة التي تشاء في الوقت الذي تشاء، لا يكره أحدا بالاتفاق على الدخول في الدين، هذا مهلم. لكن إذا خرج هل يخرج كما يدخل؟ بالطبع عندما يدخل الإنسان يدخل الخلاء ويخرج من الخلاء بكيفية غير التي دخل منها. عايز تدخل بقى في الدين وتخرج من الدين بالكيفية اللي أنت عايزها؟ خليك منتج داخلها. دخلت في الدين ضلت كما ضل في الدين، دين ألا إذا خرجت منه لم بدل دين المقتول. فجاءت أحكام الردة والمرتدين لحفظ الدين. ثم جاءت الصفات والديات لحفظ النفس، أيا كانت هذه النفس، لأن النفس ما وردت في نص من كتاب أو سنة إلا وجاءت عامة، ولا تقتل النفس ولا تقتل النفس ولا تقتل النفس، حتى قال في آيات الوصايا العشر لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحق اختلف فيه العلماء، هل يقتل الذمي بالمسلم؟ يقتل المسلم بالمسلم اتفاقا، لكن الذمي بالمسلم اختلف فيه العلماء. منهم من قال بالجواز يقتل الذمي بالمسلم اذا قتل مسلما ذميا يقتل به، ومنهم من قال لا يلزم الى الدية. ولما كانت الدية في بعض الاوقات تعدل عن نفس المسلم فتعدل من باب اولى عن نفس غير المسلم، فجاءت احكام الخطاط والديات لحفظ النفس ايا كانت هذه النفس. ثم جاءت احكام ما تسمى بالاحوال الشخصيه من زواج وطلاق وما يترتب عليهما من كرث وحضانه ونفقه ونفقات بانواعها لحفظ النفس او العرض، لحفظ النفس او العرض بطريقه معينه على حسب احكام الشرع. وجاءت احكام خاصه لحفظ العقل، لان العقل مناط تكليف وبدونه لا تكليف، لان من اركان التكليف العاقل البالغ، فلا بد ان يكون بالغا عاقلا، لان العقل هو اجاز التكليف اذا رفع القلم عنه، لان القلم مرفوع عن المندوب بالاتفاق. وحتى في العوارض التي تكون عوارض ليست مستمرة، عوارض عارضة عن العوارض المعينة في الأصول، عوارض أصلية وعوارض غير أصلية. العوارض الأصلية التي تكون مع صاحبها على طول الدوام كالجنون، والعوارض غير أصلية التي تكون في وقت ولا تكون في وقت آخر.

فهل على مسألة الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام لقيل بتقليدات هذه الأمر أن الصلاح والفساد يأتي ثمرة لأحكام الشرع الحنيف، يأتي ثمرة لأحكام الشرع الحنيف، لأن الشرع الحنيف ما جاء إلا صلاحا للفرد، إلا صلاحا للفرد، فإن كان فيه صلاح للفرد كان في صفة الديمومة والاستقرار، والديمومة والاستقرار شرط في امتثال أمر الأحكام الشرعية. صلاة اليوم تصبح غدا، وبعد غدا تقول الشريعة تصبح لكل زمان ومكان، تصبح اليوم وصلحت الأمر وتصبح غدا. احنا القوانين وضعت في الجزائر تقريبا من سنة 1921 الشريعة وضعت منذ مدى من نزول القرآن الكريم، وكانت صالحة لغاية هذا العام، ومن يوم ما تغير وكمل ثم تطرقنا في هذا الذي كمل إلى قوانين أخرى ما زال التصادم بين الناس وبين القوانين يحصل فيعدل القانون. أما الشريعة ما عدلت كل 13 قرن مضى ما كان فيها تعديل، أما عندنا سنويا مؤتمرات القانون تعدل بالتصادم الموجود بيننا. هذا التشريع سنه الله عز وجل لتشريع إلهي، وهذا التشريع وضعه أنا وأنت، فالذي وضعه كان قاصرا في الواقع، كان ملامسا للواقع الذي كان فيه الآن. أما المرسل فيما سيكون يمس له عهد به إلا من كان خبيرا به علما به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك لما كانت المصطفى مواكبا للشرع مسيرا مع الشرع كان داخلا فيها علم وخبرة الله عز وجل بخلقه ورسله به، فسن لهم ما كان فيه صلاحا لهم، وكان فيه الصلاح والفلاح لدينهم مع النتيجة الأخروية التي يكون فيها مفادها إلى البناء بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث والأخير أن الذي يعتبر هذه المصلحة صاحب الخبرة وصاحب القريحة. القريحة هو إعداد وكثرة المعاملات مع النصوص، وبالتالي ينتج عنه كثرة النصوص عنده، مع نص مصطلح يطلع عنده المصلحة، مع نص مصطلح يطلع عنده المصلحة، كما ادعى البعض الآن أن الإمام مالك ادعى بأنه يقبل الذمي للمسلم في مقدمة المواقع. طبعا المتكلم يتكلم في وسط أعمياء لا يفهمون الشرع، ولخصوصها الموفق ما وجدنا فيه أصلا مقدمة، لكن ضربوا الكلمة على أساس أن الممالك بالكلمة فاسترق سمع السامع. لكن لو فتحنا كتاب الموفق بالتسع روايات المطبوعة لم تجد برواية واحدة فيهم من تسع دول حق مقدمة واحدة، كاذب يتكلم حتى ظن أنها صادق. ليه؟ ليصل الخبيثة معينة وعليه يدف أمر معين ويدف أمر معين. فالإمام مالك قال في مقدمة المواطأ، أي مواطأ لك؟ في المواطأ لا في مقدمة. كمن يقول أن الله قال في آية 289 من البقرة، هنذكر ضرب حافظ. ليه؟ لأن البقرة فيها آية 289، لكن لو حافظ قلنا ما عندناش بقرة فيها 289، لكن هذا الكلام نسمعه منذ 11 شهر، لأنهم يريدون هدم دين الله عز وجل كليا، ودعزعة الناس بدعوة المصلحة. لما تقرأ المصلحة تجد أن المصلحة موجودة، المصلحة مقررة، من يقرر المصلحة؟ قالوا صاحب المتعامل مع النصوص. وكلمة المتعامل مع النصوص تدل على أمرين رئيسيين، كثرة النصوص، كثرة النصوص عن نصوص كبيرة جدا، اثنين خبرتهم النصوص، وخبرته في النصوص منطوقة ومفهومة، أي تراكيب النص ولغة النص وما دل عليه هذه التراكيب، دلت عليه استعمالات العرب هذه التراكيب. ولذلك الصريحة لا تجتمع عند المجتهد إلا إذا تعامل مع النصوص ووفرتها، مع النصوص ووفرتها وتراكيبها وتعاملها. هكذا يقول العلماء كما قال صاحب الجمع من جامع الرويس، تتوفر صنعة المجتهد